ثم نبه رحمه الله إلى أن تسمية الأوامر الشرعية مثل الصلاة والصيام والصدقة وغير ذلك تسميتها تكليفا أو تكاليف هذا ليس من الإطلاقات المعروفة عند السلف، ليس من الإطلاقات المعروفة عند السلف، وإنما مشهورة عند كثير من المتكلمة والمتفقهة، ولم يأتي إطلاق تكليف على الأوامر الشرعية لا في القرآن ولا في السنة، وإنما جاءت هذه اللفظة في سياق النفي، لا يكلف الله لا نكلف، جاءت في سياق النفي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.